وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج فقه الشيخ في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ المقام أيها الإخوة إلى هذا الباب الجديد الذي عقده الشيخ في كتابه، فقال: باب ما جاء في النشرة. لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بالسحر، فذكر أولا باب ما جاء في السحر أي من الوعيد والزجر والتهديد، ثم أردفه بباب بيان شيء من أنواع السحر لتبين السحر المحرم وما يسمى سحرا وهو في الحقيقة ليس من السحر المحرم كالبيان. ثم أردف ذلك رحمه الله بباب ثالث، باب ما جاء في الكهان ونحوهم أي مدعي علم الغيب، والجامع في هؤلاء تطلعهم إلى المغيبات التي من نازع الله علم الغيب فيها فقد نازعه خصيصة من أخص خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم ذكر رابعا هذا الباب، باب ما جاء في النشرة أي ما جاء فيها من الأحكام، من أحكام هذه النشرة. والنشرة أيها الإخوة هي فعلة من النشر، وهو التفريق، وهو حل السحر عن المسحور. ومعنى حل السحر عن المسحور إزالته هذا السحر ورفعه وإبعاده عن المسحور. وحل السحر عن المسحور يدخل في باب التداوي والعلاج، وهو على نوعين: إن كان حل السحر عن المسحور بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية، قراءة القرآن والأحاديث الواردة في هذا الباب، فهذا حسن وإحسان وعمل صالح يؤجر عليه من فعله، وفيه دفع ورفع الأذى عن الناس. والحالة الثانية وهي الخطيرة والشنيعة، حل السحر عن المسحور بسحر آخر، فهذا هو المحرم، وهي النشرة الباطلة التي لا تتأتى إلا بالاستعانة بالشياطين أو بتعلم السحر المحرم. والحالة هذه بكتاب التوحيد أن النشرة بحل السحر عن المسحور بسحر آخر أنه داخل في نواقض الإسلام، داخل في ماذا؟ في نواقض الإسلام، ولو كان بزعمهم ذلك من أجل الضرورة أو غيرها، فإن الشريعة لا تحرم شيئا ثم تبيح مثله، هذا لا يتأتى أبدا في شرع الله عز وجل. وأورد الشيخ في هذا الباب باب ما جاء في النشرة قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، ورواه أبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يكره هذا كله، أي النشرة التي هي من عمل الشيطان. ومعنى من عمل الشيطان أي من عمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر، وهذا في النشرة التي هي حل السحر بسحر آخر باستخدام هؤلاء الشياطين، وهذا لا يتوصل إلى استخدامهم إلا بالشرك والكفر بالله جل وعلا. وقد روى الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، يقول الشيخ: في البخاري عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، قال: قلت لابن المسيب، سعيد ابن المسيب العالم المخضرم من كبار التابعين، قلت لابن المسيب: رجل به طب، أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني يمنع عن زوجته فلا يتمكن من إتيانها وجماعها، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فهذا القول عن سعيد ابن المسيب ينبغي أن يحمل على حل السحر عن المسحور بالأدوية الشرعية المباحة، بالرقية، بقراءة الآيات والأحاديث، بالأدوية المباحة، لا بالاستعانة بالجن والشياطين والكهان والعرافين والمشعوذين والسحرة. لا يتصور مثل هذا عن عالم كبير من علماء السلف كسعيد بن المسيب. ولهذا من فقه الشيخ أنه أردف على قول سعيد بن المسيب بقول الحسن البصري، حيث قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. فهذه الأحاديث والآثار إنما تدل على هذا التفريق بين حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فهذا كفر وناقض للإيمان ومناقض للتوحيد، ولأجله ساقه الشيخ في هذا الباب. الحالة الثانية أن يحل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية، بالآيات القرآنية، بقراءة الفاتحة 7 مرات مثلا، وقراءة المعوذات 3، وقراءة البقرة، وكذلك بقراءة الأحاديث ورقية المريض بها، خصوصا ما جاء في هذا الباب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير. ومن ذلك قراءة آيات السحر، قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقوله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يكررها القارئ على المقروء عليه تكرارا حتى يقوى اعتقاد كل منهما بهذه الآيات. هذا هو النافع، بل الشريعة حثت عليه، لأن ما فيه نفع الناس ونفع الخلق جاءت الشريعة به ورتبت عليه عظيم الأجور. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والنوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فهذا من ابن القيم، ومن نقل الشيخ له الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب تحقيق لهذه الأحاديث والآثار وبيان معناها وتفصيلها على المعنى اللائق بها. ما